ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي وبجاه، أحس إن الفضاء ضيق ولا تسعني فجوجة، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجزت أفهم على هروجه. غريب الدار والديرة يا ويل القلب لا ملاه، يحاول يقفل أبواب الشقا ويحكم دروجه، إلى من الشك الغربة تمنى يلفت الأسماء، أو إنه يرمي جروحه على بحر صفق موجه. غريب الدار والديرة يا ويل القلب لا ملاه، يحاول يقفل أبواب الشقا ويحكم دروجه، إلى من الشك الغربة تمنى يلفت الأسماء، أو إنه يرمي جروحه على بحر صفق موجه. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي وبجاه، أحس إن الفضاء ضيق ولا تسعني فجوجه، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجزت أفهم على هروجه. عسى ينسى همومه ليه تأتي حزة المرجاة، يبي يفرح على طار ربيع الشوق ومروجه، أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاء، تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوجه. عسى ينسى همومه ليل تأتي حزة المرجاء، يبي يفرح على طار ربيع الشوق ومروجه، أساهر دمعتي والعين عيت تتبع الهجاء، تجيني لحظة الذكرى بجيش ساري ينفوج. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي وبجاه، أحس إن الفضاء ضيق ولا تسعني فجوج، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجزت أفهم على هروجه. سلام سلام الله على دار السعادة والصدور ساعة، تحية شوقي لداري بكل الحب ممزوجة. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجاع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج. سلام الله على دار السعادة والصدور ساعة، تحية شوقي لداري بكل الحب ممزوجة. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجاع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج. ألا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجاع، أحس إن الفضا ضيق ولا تسعني فجوج، تمر أفراحي بعيني كما كنز علي يهضى، يسولف لي ولكني عجزت أفهم على هروجه.